الرحلة الثانية. وفي رحلتي هذه ألقتنا المقادير على جزيرة كثيرة الأشجار يانعة الثمار، ولكن ليس بها ديار ولا نافخ نار. فأرسى بنا الريس على تلك الجزيرة، وطلع التجار والركاب إلى البر، وطلعت مع جملة من طلع، وجلست على عين ماء، وقد طاب النسيم وصفى لي الجو، فأخذتني سنة من النوم. ولما نهضت لم أجد أحدا، فحصل عندي قهر شديد، ثم إني صعدت على شجرة عالية وصرت أنظر من فوقها، فلم أر حولي غير سماء وماء وأشجار وأطيار. ثم حققت النظر، فلاح لي في الجزيرة شيء أبيض عظيم الخلقة، فنزلت من فوق الشجرة وقصدته، فإذا به قبة كبيرة بيضاء شاهقة، فدنوت منها ودرت حولها، فلم أجد لها بابا، ولم أستطع الصعود عليها من شدة نعومتها، فعلمت مكان وقوفي ودرت حولها أقيس دائرتها، فإذا هي 50 خطوة، فتفكرت في حيلة لدخولها، وكان النهار قرب الزوال، وإذا بالشمس قد احتجبت عني والجو قد أظلم، فظننت أنها غمامة، وكان الوقت صيفا، فتعجبت ورفعت رأسي، فرأيت طيرا عظيم الخلقة كبير الجثة عريض الأجنحة طائرا في الجو، فارتعبت منه. ثم تذكرت حكاية، وهي أن في بعض الجزائر طيرا عظيما يقال له الرخ يزق أولاده بالأفيال، فتحققت أن القبة التي رأيتها إنما هي بيضة من بيض الرخ. بعد قليل نزل الطير على القبة وحضنها بجناحيه، وقد مد رجليه من خلفه على الأرض ونام عليها. عند ذلك فككت عمامتي عن رأسي وثنيتها وفتلتها حتى صارت مثل الحبل، وتحزمت بها وشددت وسطي وربطت نفسي في رجلي ذلك الطير وشددتها شدا وثيقا لعله يوصلني إلى بلاد العمار. فلما طلع الفجر قام الطائر عن بيضته وصاح صيحة عظيمة وارتفع بي إلى الجو حتى ظننت أنه وصل إلى عنان السماء، وبعد حين راح يهبط بي حتى نزل إلى الأرض وحط على مكان مرتفع، فأسرعت وفككت الرباط من رجليه وأنا أنتفض، مشيت بحذر بعيدا عنه، فرأيته يلتقط شيئا من على وجه الأرض في مخالبه ويطير، فتأملته فإذا هو حية عظيمة الخلقة كبيرة الجسم قد أخذها وذهب بها نحو البحر. ثم تابعت سيري فوجدت نفسي في مكان عال وتحته واد واسع عميق، وبجانبه جبل عظيم شاهق لا يقدر أحد على تسلقه. مشيت في ذلك الوادي فرأيت أرضه من حجر الألماس الذي يثقبون به المعادن والجواهر، وكل ذلك الوادي حيات، وكل واحدة مثل النخلة لو جاءها فيل لابتلعت، وتلك الحيات يظهرن في الليل ويختفين في النهار خوفا من طير الرخ أن يختطفها ويقطعها. ولى النهار وأنا في ذلك الوادي، فرحت أبحث عن محل أبيت فيه وأنا خائف من تلك الحيات، ونسيت أكلي وشربي، فلاحت لي مغارة وجدت بابها ضيقا فدخلتها، ونظرت إلى حجر كبير عند بابها فدفعته وسددت به الباب وقد أمنت على نفسي. ثم التفت في داخل المغارة فرأيت حية عظيمة نائمة على بيضها في صدر المغارة، فاقشعر بدني وسلمت أمري لله، وبت ساهرا طوال الليل إلى أن طلع الفجر ولاح، فأزحت الحجر الذي سددت به باب المغارة وخرجت منه وأنا دائخ من شدة السهر والجوع والخوف. وبينما أنا على هذه الحالة إذا بذبيحة قد سقطت قدامي ولم أجد أحدا، فتعجبت من ذلك أشد العجب، وتفكرت حكاية سمعتها، وهي أن في جبال حجر الألماس أهوالا عظيمة ولا يقدر أحد أن يسلك إليه، ولكن التجار يعملون حيلة للحصول عليه، فيأخذون شاة من الغنم يذبحونها ويسلخونها ويرمون لحمها من أعلى ذلك الجبل إلى أرض الوادي، فتنزل وهي طرية فيلتصق بها شيء من هذه الحجارة، ثم يتركونها إلى نصف النهار، فتنزل الطيور من النسور والرخ إلى ذلك اللحم وتأخذه في مخالبها وتصعد إلى أعلى الجبل، فيأتيها التجار ويصيحون عليها فتطير عن اللحم، ويخلصون منه الحجارة اللاصقة به ويحملونها إلى بلادهم، ولا أحد يقدر أن يحصل على حجر الألماس إلا بهذه الحيلة. تذكرت هذه الحكاية وأنا أنظر إلى الذبيحة، وصرت أنقي من تلك الحجارة وأدخلها في جيوبي وحزامي وبين حوائجي، وبينما أنا على هذه الحالة إذا بذبيحة أخرى تسقط أمامي، فربطت نفسي عليها ونمت على ظهري وجعلتها على صدري وأنا قابض عليها، وإذا بنسر ينزل على تلك الذبيحة فيأخذها بمخالبه ويقلع بها إلى الجو، وأنا معلق بها ولم يزل طائرا بها إلى أن صعد إلى أعلى الجبل فحطها وأراد أن ينهش منها، وإذا بصيحة عظيمة عالية من خلفه وشيء يخبط بالخشب، فجفل النسر وطار إلى الجو، ففككت نفسي من الذبيحة وقد تلوثت ثيابي ووقفت بجانبها، وإذا بالتاجر الذي صاح على النسر يتقدم إلى الذبيحة، فرآني واقفا فلم يكلمني وقد فزع مني وارتعب، وأتى الذبيحة وقلبها فلم يجد فيها شيئا فصاح واخيبتاه، فتقدمت إليه وقلت له لا تخف، فأنا إنسي ولك ما يسرك مني، فأنا معي شيء كثير من حجر الألماس وسأعطيك منه ما يكفيك. وكان هناك تجار سمعوا كلامي مع رفيقهم فجاءوا إلي، وكان كل تاجر رمى ذبيحته، ثم أعلمتهم بقصتي وبتنا ليلتنا هناك. ولما طلع النهار قمنا وسرنا في الجزيرة إلى أن أتينا بستانا وفيه شجر الكافور، وإذا أراد أن يأخذ منه أحد يثقب من أعلى الشجرة ثقبا فيسيل منه ماء الكافور ويعقد مثل الشمع، وهو عسل ذلك الشجر، وبعد ذلك تيبس الشجرة وتصير حطبا. وفي تلك الجزيرة صنف من الوحوش يقال له الكركدن، يرعى فيها رعيا مثلما يرعى البقر والجاموس في بلادنا، ولكن جسم ذلك الوحش أكبر من جسم الجمل، وهو دابة عظيمة لها قرن واحد غليظ في وسط رأسها، طوله 10 أذرع، وفيه صورة إنسان. ثم سرت معهم إلى الشاطئ حيث كان المركب في انتظارهم، فصعدنا وقال لنا البحريون إن هذا الوحش المسمى بالكركدن يحمل الفيل الكبير على قرنه ويرعى به في الجزيرة والسواحل ولا يشعر به، ويموت الفيل على قرنه ويسيح دهنه من حر الشمس على رأسه ويدخل في عينيه فيعمى، فيرقد في جانب السواحل فيجيء له طير الرخ فيحمله في مخالبه ويروح به إلى أولاده ويزقهم به وبما على قرنه. ولم نزل سائرين إلى أن وصلنا إلى مدينة البصرة.